الكتاب القرطبي المتكلما. لا. القرطبي المتكلما. أربعين ينشر بلغة والآخر في كلام صحابة كل هذه الأمور واضحة، لا تحتاج إلى تعليق لأنها معروفة ومشهورة. والحديث كما أورد الوقت مخرج في سنن أبي داود وصححه وسألت هذه المرحلة من أهم مراحل تفسير القرآن إذ هي مرحلة التشهيد والتأثير ويعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول مفسر للقرآن إذ كان عليه السلام يوضح لأصحابه المراد من الآيات بالقول أو بالفعل أو بالتقرير وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. قبل أن نكمل هذه المسائل، ما هي الأمور أو المحاور الأساسية التي ضربتم في منهج المفسرين؟ درسنا في أصل مقدمة وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. هنا سؤال في هذا العهد او العهد النبوي او تفسير القران في عهد النبوي، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القران ام لا؟ أوقات مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يثقل الثقة أو عندما يثقل الثقة فكان يفارقه أعمال نفسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي حتى أنهاك. حتى أنهاك. حتى أنهاك. طبعا سبب لزوم لزوم عبد الله التزوج النبي صلى الله عليه وسلم فترة في ملازمته أنه كان أو كانت أمه عند في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت خادمة من أو مولد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلقرب أمي بما تعود في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك عبد الله بن مسعود ملازما أو قريبا من بيت النبوة، ولهذا كان يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يكثر التردد على بيت عبد الله بن مسعود ليأخذ منه العلم والفقه ويسمع منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في ترجمة عبد الله بن عباس، وكذلك غيره من الصحابة الذين كانوا يستفيدون من علم عبد الله بن مسعود وكانوا يستشيرونه في شتى المسائل كقصة أبي موسى الأشعري لما استأذنه في قوم كانوا يسدسون بالحق في المسجد، وهذا يدل على أنه كان صاحب علم بل كل فقه العراق إنما هو فقه عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رحل بعد وفاتنا الفاطم إلى الكوفة من العراق، فعلم فقه العراق كله من فقه عبد الله بن مسعود، وعنه أخذ التابعون المشهورون والمخضرمون منهم كمخلوق من أجدع الكوفي وإبراهيم النخعي ومر الطيب وابن قيس المشهور بالطيب الهمداني وغيرهم من التابعين المشهورين. ثم بعدهم اخذ عنهم التابعين ممن جاء بعدهم في الكوفه او في البصره او في العراق ككل. فالفقه العراقي هو فقه عبد الله بن مسعود. وفي اخر هذه القول يقول لو اعلم ما كان احد اعلم بكتاب الله مني تماما ومقاله لاتيته. هذا يدل لا شك انه يدل على تواضع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعرفة نفسه بنفسه، حيث يتواضع إلى أن يستفيد من غيره من الصحابة، لأنه قال لو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تماما ونظائر لأتيته. وهكذا يكون كذلك الطالب الناجح يستفيد ممن فاقه ممن دونه ممن مثله، كما قال نعم. المسائل العقلية والفقهية وغيرها من الأمور. عامة النهار ويكون عامة النهار من الصلاة إلى المساء ويبسلهم الصورة. نعم من الخطأ أما الحقيقي إلا عبد الله بن عباس، وكان في مجلسه عمر، الثاني يعني طبقة منه مثلا قلنا نعمل كبير ما ذا كان يخطب لي قبل لا أنا عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة سنا وعلما وقبلا أنا عم بقول من أمثلته ومن صغار الصحابة من صغار الصحابة يعني من متأخرين من الصحابة وغالب علمي أو غالب أحاديثي عبد الله بن مسعود إنما أخذها بواسطة إنما أخذها بواسطة عائشة وبواسطة أبي بكر بن أبي هريرة وبواسطة عمر بن الخطاب بواسطة عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنها طبقتنا يعني أعمارنا والنبي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجلس في مجلسه إلا القراء والعلماء الكبار كما جاء في صحيح البخاري من حديث من حديث من مهم من حديث الحور الحور بن قيس الطزاري من حديث الحور بن قيس الطزاري والمسجد من يراجع يراجع يعني مش في تحت الطزاري فخلنا نقول من حديث الحور بن قيس الطزاري أنه قال كان مجلس كان مجلس عمر بن الخطاب لا يجلس فيه إلا القراء والقراء بمعنى عند المتقدمين بمعنى العلماء ليس القراء قراء القرآن فقط إنما يقصد بها العلماء العلماء من الحلال والحرام فقال فجاء عمي إلى النبي إلى عمر فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا جد وما تحكم بينا بالعدل فهم عمر بن الخطاب أن يقع فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فما تجاوزها عمر بن الخطاب وكان وقالا عند كتاب الله عز وجل هذا هو في الحديث منه أنه كان في مجلس عمر يجلس أو كان في مجلس علم وكان يحضره العلماء وكان عبد الله بن عباس كذلك يحضره وكان صغيرا لهذا قال لو ادرك بعباس اسناننا اي طبقتنا في السن ما عشره واحد لكثره علمه وتبحره طبعا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم من نار مطلقه في الدين وعلمه التاويل كذلك لانه بحث في كتاب الابناء كل هذه الامثله يعني فقط من السنة ومن تراجم السلف في تربية الأبناء وعناية العلماء بأبنائهم وبذويهم وغيرها من صحيح لا بد أن يسمعوا من يعني يسمعوا له ولا بد أن يسأل في الأب أن لا ينظر إلى ابنه من الأعلى بل ينحني له حتى يكون مساويا له في الصوت لأن يعني صغير فينظر له من الموازي أو وجها لوجه ويستمع منه وغير الأمور وإن تدخل أي هذه مشكلة أنها غريبة ونظرية أكثر مما يتخصص في قيامها والمطلوب هو الذي لتمام الأمور صعب يا أمي ولكن الدوار وقال قلنا وقال عبد الله بن مسعود نعمة من القرآن عبد الله بن عباس طبعا عبد الله بن مسعود كذلك من كبار الصحابة ويقولها من قولتي عن بداية بن عباس نعمة من القرآن عبد الله بن عباس نقول ترجمان وترجمان بالضم والفتح الترجمان والترجمان نعم يا أمي يعقوب. كان ذكرته مثالا لاهتمام العلماء واهتمام الصحابه بكتاب الله عز وجل. وهذه ما اعتقد مثلا في الصحابه ان الصحابه قد فسر ايه، نرجع الى لغه القران. كانوا يفهمون القرآن والذين لا يفهمون كل القرآن. اعتبرنا اعتبر أن القرآن نزل بلسان عربي وبي لغتي لغة قريش، ولهذا بعض القبائل لم يفهموا بعض الكلمات من القرآن الكريم. استجرنا شرحنا كما في عند ابن عباس ماذا قال؟ هناك أثر شكر. نعم، هناك أثر عن أم سلمة رضي الله عنها قال القرآن حمل أوجه فحملوه على أحسن وجه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم ابن مسعود ثم ابن عباس ثم ابن مسعود ثم ثم علي بن أبي طالب ثم أبي بن كعب. يعني أكثرهم عبد الله بن عباس، وأشهر صحابة تفسير القرآن هو عبد الله بن عباس. وهناك أيضا ما تكلم في تفسير غير هؤلاء على اختلاف فيما بينهم قلة وكثرة كآية بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن عاص وعائشة وأبي هريرة وغيرهم. والتفسير في هذه المرحلة لم يأخذ طابع التلوين، طبعا لم يكن علما مستقلا شكل شأن مشأن الفقه والحديث، طبعا لا نزال النفي عهد الصحابة. والتفسير في هذه المرحلة لم يأخذ طابع التلوين ولم يتخذ له أو لم يتخذ له شكلا منظما، وكل ما ورد هو تفسير لآيات متفرقة من غير ترتيب وتسلسل لآيات القرآن وسوره، كذا لا يشمل القرآن كله. بعد ذلك التفسير في عهد التابعين، لا شك أن فقه التابعين وعلم التابعين وتفسير القرآن في عهد التابعين ما أخذه من الصحابة. التفسير في عهد التابعين بعد أن فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وانتشر علماء المسلمين من الصحابة والتابعين في شتى أنحاء المعمورة حاملين معهم ما وعوه من العلم عند المفصلة حاملين معهم ما وعوه من العلم وما حفظوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عن الصحابة كثير من التابعين ونقلوه لمن بعدهم، فتكونت حصات الدرس في القراءة والتفسير والحديث والفقه، فقامت في هذه الأمصار مدارس علمية أساتذتها الصحابة والتلاميذ والتابعون، واشتهر منها ثلاث مدارس في التفسير هي كالآتي أو هي الآتي: أولاً أو ألف مدرسة التفسير في مكة، وأشهر الصحابة تفسيراً في مكة هو عبد الله بن عباس، ولكن هو كان يختم بالطارق وتوفي بالطارق. كما نقول أنه أشهر المفسرين في هذه الصحابة في مكة. قامت هذه المدرسة بمكة على يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث كان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى ويوضح لهم ما أشكل أو ما أشكل عن المعاني. قال ابن تيمية من كتابه مقدمة شروح التفسير، قال ابن تيمية: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد. هنا ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أعلم الناس بتفسير أهل مكة، والسبب في ذلك أنهم من تلاميذ ابن عباس، وقلنا أن أكثر الصحابة تفسيرا من القرآن هو عبد الله بن عباس. نعم. نزل في مكة، ممكن، صحيح. أول ما نزل في مكة. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعيسى يتبون ابن عباس وبالشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وامثالهم. وهنا ذكر اشهر تلاميذ ابن عباس الذين اخذوا عنه التفسير واخذوا عنه غير التفسير، اخذوا عنه الحديث والفقه واللغه وغيرها من العلوم، واشتهروا بالعلم وصاروا من العلماء الكبار في عهد التابعين كمجاهد ومجاهد مجبر ابو الحجاج المتوفى سنة 104 وقيل أقل 303 وعقب بن أبي رباح المتوفى سنة 114 وعكرمة مولى بن عباس وهو أبو عبد الله البربري أنه كان مولى بن عباس وخدم له توفي سنة 105 وقيل قبل وقيل بعد، وكان علم بن عباس كله عند عكرمة. لهذا لما مات عباس وأراد ولده أن يبيع عكرمة قيل له تبعين ابن عباس فأرجع أراد أن يبيع حكم فقيل له تريد أن تبيع حكم ابن عباس فأرجع الدنيا رضي الله قال قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ووقفه عند كل آية منه وأسأله عنه صحيح. قال الشافعي إذا جاءك تفسير من مجاهد فحسبك به نعم لأن جمعة تفسيرهم في رسائل علمية كذلك تفسير مجاهد طبع في مجلدين بقية تفسير مجاهد فقط أقوال في التفسير في مجلدين نعم تفسير مجاهد تفسير مجاهد تجد كذلك تفسير سعيد بن جبير المنطقة المجاهد بن جر سعيد بن جبير وغيره من التابعين العلماء في عهد التابعين كانوا يسمون بالمتوارين وهذه كذلك تفرقهم المتوارين عن الحجاج المتوارين عن الحجاج أراد الحجاج قتلهم أراد الحجاج قتلهم فتواروا عنه واختفوا من أنظار الحجاج فسموا بمتوالين عن الحجاج والحافظ من؟ سعيد بن سعيد الأزدي عبد الغني بن سعيد الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي رسالة صغيرة سماها المتوالين المتوالين عن الحجاج تحت مشروع حسن سلمان أتم موعدا قائد أبو عمرو البصري نعم من قال أبو عمرو البصري والحسن البصري كذلك وغيرنا التابعين الحافظ عبد الغني بن سعيد الازدي المصري وفي الشهداء جابر بن زيد طبعا دائما الفرق بين الاسم وبين اسم الابي ابن تكتب اذا رجع الى الصدر تكتب بالالف ابن خبر وقصدت انه مثله مثلا صحيح ومثلا خالد بن الوليد تكتب ذلك لان تقصد به العيب خالد اتخام اتخام هناك كان خبرا كما قلت ولكن هناك كان نقول خالد الذي هو ابن الوليد او من هو خالد هو ابن الوليد تكتب الالف تكتب نعم ولكن لو إذا جمعنا بين الكنية وبين الإسلام مثلا قلنا قال أبو عمر بن عبد البر هل تكتب بالألف أم لا؟ لا تكتب لماذا تكتب؟ لأن أبو عمر كنيته وكنيته على حد اسمه من هو أبو عمر؟ هو يوسف فلا تكتب أبو عمر منه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا إذا كنا منسوبين غير أبي تضاف ألف ومن هذا التلميذ بين الأم ولا قد أخبرنا في مزدري ألا ثالثة تسمى بحسب أبي في من نسب إلى غير أبي بحسب أبي في من نسب إلى غير أبي نعم المرة الثانية هي مرة التفسير بالمدينة قامت هذه المدرسة بمدينة على يد عدد من كبير من صحابته من اشتهر أو اشتهر بالتفسير كعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر إلى أنه ولي بن كعب لعدد من أشهرهم إذ تتلمذ عليه عدد كبير من التابعين كزيد بن أسلم قلنا أسألك ثلاثا عن أوائل أن أبي بن كعب هو يعتبر أو يسمى سيدي القراء بسيدي القراء وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. إذا أن أبي بن كعب يعد من أشهرهم إذ تتلمذ عليه عدد كثير من التابعين كزيد بن أسلم من فوق 36 و100 زيد بن أسلم هذا مولى لعمر بن الخطاب، كان مولى لعمر بن الخطاب وأبي العالية الرياحي بن كفر الرياحي رفيع بن نمران من توفى 93 من هجرة ومحمد بن كعب القرظي الواقطة أي أنهم لم يدركوا كلهم وكلهم قبيل النكال من الكوفية قديما. المدرسة الثالثة هي مدرسة التسريبي العراق. تجدون أن هذه المدارس لماذا ليس كذلك مدارس الشيخ؟ مدرسة الشيخ بنا في العراق ومدرسة الشيخ في العراق والمدينة مدرسة التفكير بالعراق. ونفس الأشخاص الذين يريدون والأعلى هؤلاء على المدينة الذين يريدون فيه التفكير الذين يريدون كذلك فيه في الفقه. قامت هذه المدرسة بالعراق على يد علي الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وقد استقر بالكوفة منذ بعثة عمر رضي الله عنه معلما ووزيرا منذ بعثه منذ بعثه عمر رضي الله عنه معلما ووزيرا، يعني في عهده او في خلافه عمر معلما ووزيرا. فاخذ عنه العراقيون قراءته وتفسيره. لا تجد في كتب التفسير وكتب القراءات تجد دائما التعريج على قراءته به نتعب انها تخالف قراءته الجمهور. يقول في قراءة ابن مسعود كذا وكذا. أغلب أسامي بأهل الكوفة انتهي إلى قراءة. أغلب أسامي بأهل الكوفة انتهي إلى قراءة ابن مسعود. ليس فقط قراءة المقطع حتى في الحديث وفي الكافي. وقد علم من هذه المدرسة عدد كبير من التابعين أشهرهم عرقلة بن طيب تبطل بن طيب 63 ومطرق بن أشجع 63 والأسود بن يزيد النخعي 64 ومرة الهمداني بالذاري وما ليس بالذاري المعجمة مرة بن صراحيل الهمداني وعامل الشعب 105 والحسن بطن 110 وقتل بن دعامة السدود 113. وهناك مدارس أخرى لم تشتهر كمدرسة الشام وعرف منها رجاو بن حيوة بضبط ألف رجاو بن حيوة فلسطيني المتوفى 812 يعني كما ذكر مدرسة العراق ذكر استطرادا مدرسة دارس أخرى كمدرسة الشام ومدرسة مصر ومدرسة اليمن. وهناك مدارس أخرى لم تشتهر كمدرسة الشام وعرف منها رجاو بن حيوة ومدرسة مصر وعرف منها يزيد بن أبي حبيب الأسدي 122 ومدرسة اليمن وعرف منها ورق بن منبه 114 وبعد فهؤلاء هم مشايخ المفسرين من التابعين الذين تلقوا علومهم عن الصحابة الكرام وكانت مصادرهم بتفسير القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم ما رووا عن الصحابة ثم ما فتح الله به عليه من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله عز وجل. طبعا هذه هي المصادر لمن يريد ان يفسر القران الكريم. يبدو بالقران ثم بالسنه ثم بما ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم ثم ما فتح الله به عليهم طبعا على الصحابه والتابعين من أنا من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله عز وجل. كما كان لمن دخل من أهل الكتاب في الإسلام أثر في النقل عنهم من مجرى كتبهم كالذي هو عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وورد بن منبه وغيره. طبعا عبد الله بن سلام هو من الصحابة الذين كانوا أو الذين أسلموا وهم من اليهود الذين أسلموا. هو ابو يوسف الإسرائيلي عبد الله بن سلام ودامه مخففة عبد الله بن سلام ليس كلام شيخي البخاري عبد الله بن سلام الكندي لأنه مختلف في تخفيفها وتثقيلها. هذا هو عبد الله بن سلام عبد الله بن سلمان وروى عن عبد الله بن سلام توفي سنة 43 من الصحابة الكبار المشهورين بالعلم لأنه كان حضرا من أحبار اليهود. وتعلمون قصته مع اليهود. من يذكر بقصته؟ من يعرف قصته؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أخذ من كعب الأحبار بعض الإسرائيليين. هو الذي من الصحابة الذين غلبوا عن المفسر أو القائلين في التفسير هو عبد الله بن عمرو. إيش عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو من أعلم من عمرو لأنه كان له زميلة ثانية وجدوا مكي في لما في غزوة سرية مصر وهما من زميلتين فيهم علم أهل البلاد فكان يفسر أو يأخذ من تلك الزميلتين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولم يشتغل عن أصلاً التفسير أو أخذه بالتفسير عن سعد الأحبار أصلاً ولم يشتغل عنه بالصائدية بداية الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بداية الصحابة في عهده وفي عهد الصحابة وفي عهد عن عين بن عباس إنما لا تشتغل عن التفسير وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وبعض الأقوال وكلامي عن بدايه ثلاث أو بعض مسلمة أهل الكتاب بعض مسلمة أهل الكتاب فقط أي ما قلت في صحيح البخاري؟ لا نعم نعم نعم يعني انها مع نقدي انا من كتاب اين مختلفه قيل اما انه يعني اما ان لانه راى سفر كرجوع اليهم او لان هذا الموقف قد تاخر يعني قد يأثر اثرت صله بين الاثنين. اذا التفسير في عقله التفسير تبدأ هذه المرحلة في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين وقد خطى التفسير فيها خطى من تأملها فأول خطوة كانت مع بداية تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت أبوابه متنوعة وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث وهو غالب ما ألف أو ما ورث في التفسير في بداية ذلك العهد. يعني كان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث بمعنى أن التفسير لما كان تفسيرا بالأسامي وتفسير التفسير المقطوع كان هو ضمن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم او بين سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت عن الصحابه ثم عن التابعين فكان بابا من ابواب الاحاديث المتفرقه والمتنوعه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجدون في كتب السنه ان كتاب التفسير من ضمن الكتب التي تدرس في كتب السنه او في كتب الجوامع في كتب الجوامع كالجامع الصحيح نرجع من المخالف تجدون كتابا مسمى كتاب التفسير كتاب التفسير يكتب فيه تفسير بعض الآيات وبعض بعض الأحاديث التي وردت في تفسير بعض الآيات وبعض الآثار المتعلقة بتفسير بعض الآيات. نعم هو الغالب إذا كانت مسلمة من النبي صلى الله عليه وسلم الغالب تكون بأسباب أن تكون سبب من أسباب النزول أو تكون من أثر بعض الصحابة المشهورون بالتفسير وابن عباس وابن البخاري مثلا رحمه الله كان يريد آثارا معلقة عن بعض الصحابة ولا يقول حتى الصحابة مثلا يقول باب كذا أو باب قوله كذا ثم يقول قوله تعالى كذا بمعنى كذا أو يعني كذا وغالب هذه التفاسير التي يذكرها البخاري في الأبواب في الدنيا الثانية قيل كأنها تفسر ابن عباس تفسير ابن عباس لتلك الآية أو لعهد ابن أبي طلحة عن ابن عباس نسخة على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير وعن ابن أبي طلحة ومن المضاعفين في الحديث ولكنه من المعتبر منه في التفسير واحدة القراءات في التفسير وكان من تلامذة عبيدان بن عباس فكان يعتمدها البخاري تعليقا بين إسناد في صحيحه في كتاب التفسير عند كل باب من كتاب التفسير ثم يريد بعد القصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سبب النزول مثلا وهي الكثيره في كتب السنه من سبب النزول او يذكر واقعه وقعت في عهد الصحابه ويستدلون بها في تلك الواقعه بآية من آية القران ويفسرونها او يعتمد يبنى على قصة مقعد في عهدنا الفرسنة ثم يستدل بها صحابي عن على صحابي آخر وهكذا. هذا هو الغالب في التفسير في كتب السنة. قال تمام من فيه كتب مستقلة عن كتب الحديث فالكتاب تفسير سفيان الثوري المتوسط للدور الإسلامية قال أنه عثر على نسخة خطية منهم بهم وطبع بعناية وتحقيق اجتهاد علي عرشي كما عثر على عدة نسخ من تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني كذلك عبد سفيان الثوري من أئمة الفقهاء المحدثين المفسرين الذين كانت لهم عناية بالتفسير وبعضهم ألف كتابا أو دراسة عن سفيان الثوري فسمى تفسير سفيان الثوري أو سفيان الثوري وأظهره في التفسير وعندكم ضمن هذا الكتاب في صفحة 120 التي قبلها في الحاشية عندكم التفسيرون تفسيرون و سفيان الثوري وأظهره في التفسير فهذه دراسة لسفيان الثوري ولعلمه وتفسيره ثم طبع هذا التفسير تفسير سفيان العيينة وهو من التابعين كذلك مما عثر عليه تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفى سنة 1200 وعبد الرزاق دائما هنا بالمناسبة لا نفرق بين عبد واسم من أسماء الله الحسنى أن تكون عبد في آخر الصدر ونبدأ باسم من أسماء الله الحسنى في بداية الصدر والخطأ والاهتمام بأن الصدر يصير خطأ المعنى خطيرا أن أقول الرزاق بن همام والرزاق هو الله عز وجل ولم يرد ولم يولد فلهذا عندما تكتبون حتى تصرفوا ماذا نقول عن وفاة سيدنا هارون وعدم مالكيات وإسحاق بن راهويه ورفع عبادة جسد وعبد الحميد بن سلمعين وسليم بن سرجين وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين. وقال أيضا الشيخ وشعبة: والظاهر أن هذه التفاسير كانت مستقلة عن الحديث، وأن هذا الأصل كان فيه طريقتان. طريقة التأليف في التفسير على أنه جزء من الحديث، وطريقة التأليف في التفسير على تبيين الاستقلال، أي أن التفسير القرآني كان جزءا من كتب الأحاديث أو جزءا من أمر الحديث النبوي، وطريقة التأليف في التفسير على تبيين الاستقلال. وقد امتد التفسير في هذه الخطوة لأخذ مسارا جديدا، وهو تتميم التأليف في علم التفسير. وهذا التتميم شيء ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه لم يكن تفسيرا كاملا للقرآن صورة صورة وآية آية من أجزائه إلى منتهى. طبعا هذا مشروع معلوم معروف، لأن غالبا التفسير الذي كان في آية العصر من التابعين أو أتباع التابعين أشهرها كانت متابعة للحديث النبوي، لم تكن مستقلة استقلال الكتب الأخرى، إنما كانت بعض الأمثلة وبعض المؤلفات المستقلة كما ذكرها ثلاثة أو ثالثا كتفسير سكين معين أو تفسير الثوري وتفسير سنين وتفسير وكيل الجراح وبعض الكلام أو تفسير عبد الرزاق بن همام كذلك وغيرها من تفسير أتباع التابعين. نعم التسليم برضو ضمن الأحاديث، ولكن ضمن الأحاديث، ولكن أنا أقصد الأحاديث لا يقصد الأحاديث، يقصد طرق الأحاديث وتصديق فيها الإدراك من فيها الآثارات أو المقصودات والمقطوعات ومخارج الأحاديث الكثيرة وأسانيدها الكثيرة. نعم شروق كل كلام ثقة من سند يسموه اسم حديث، ولو كانت ثقة كله عندنا المحدثين. يحق المقبل بكلمة.